رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رد الأمر ليقينهم، يعني يكون واثق إنهم ما يسألهم مش هيقولوا لك كده. وما دام أنتم موقنين إن هو رب السماء والأرض، السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم وما فيها من خير فيما بينها ومنها تحتها، ما بينها بنشوف احنا اسرار الكون دلوقتي، العالم دلوقتي بيربع في عطاء الفضاء، كل تقدم العالم الان في عصر ايه يسموه عصر ايه عصر الفضاء. والفضاء مش هو فضاء احنا كنا بنسميه فضاء، لان ما فيش جرميات كده مخلوص، انما في ايه في اسرار كتير، شبهات اللي بيمسك التليفون ويتكلم امريكا من غير سلك ولا اي حاجه، ازاي بقى تيجي ليه وتبقى انت بتتكلم وده بيتكلم المقابل ليك والمضاد، وبعد ذلك لما يستنى فينا ايه برضه ياخد كلام، وهو ياخد الكلام بنفسه زي التلفزيون، تحط تلفزيونك وجه كده ولا وجه كده ولا وجه كده، 20 تلفزيون حطوه في المكان ده وبعدين شوف الصوره، تجد الاشياء اللي هي مديه الصوره مديك انت صورة سليمة، ومديك ده صورة سليمة، مش مديك واحد صورة سليمة والثاني ملخبطة، لا كلها صورة سليمة. يبقى ايه ما بين السماء والارض اسرار ايه؟ اسرار عجيبة وتحق وتستحق ان نقول عالم الايه؟ ومس مش بقى السماء والارض وما بينهم، قال لك وما تحت السر. دلوقتي ثروات العالم الان كلها ايه؟ مما تحت السر. وترف العالم مما تحت السر. بنشوف بقى دلوقتي الجرابيك والرخام اللي مش عارف الايه، وبنشوف المرمر وبنشوف الياقوت وبنشوف الله، المعادن الكريمه دي كلها تطلع لنا من قلب الله من قلب الارض، شيء عجيب. يبقى اذا السماء والارض وما بينهما ايه وما تحت الايه وما تحت السماء. لو اذا كان هذا العالم عالم الملك اللي انت شايفه، اما العالم الملكوت الاعلى يبقى فيه ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. وقلنا ان فيه بين السماء والارض خلق وكون عجيب، كلما ارتقت العقول نعرف فيه شيء، يبقى في عالم الملك. فاذا كان السماء والارض وما بينهما لما تصبح من عالم الملك، لان في عالم ملك وفي عالم ملكوت، عالم الملك هو الذي تستطيع ان تقف عليه بحواسك، وعالم الملكوت هو الذي لا تستطيع ان تقف عليه بحواسك، بل ايه بل باخبار الله لك. ولذلك قال الله عن سيدنا ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والايه السماوات والارض. وقلنا ان ربنا هل السماء والارض وما بينهما، وفي ايه اخرى في سلطه وما تحت الايه وما تحت السماء. إن كنتم موقنين، ما معنى اليقين؟ اليقين هو استقبال القضية بدون شك، علما أو عينا أو حقيقة، علما أو عينا أو حقيقة. يعني إيه؟ في حاجة يسموها علم اليقين، في حاجة يسموها عين اليقين، في حاجة يسموها حقيقة اليقين، إنما كلها إيه؟ يقين. يقين في شيء ما يكذبش، لا علما ولا عينا ولا حقيقة. لما ما تعرفش منه إلا العلم يبقى برضه ثابت عندك، ولما ترتقي شوية وتعرف العلم ما تغيرش الصورة، هو برضه يبقى ثابت عندك، ولما تنقله إلى الحقيقة برضه هو ثابت إيه؟ يبقى معنى اليقين هو الأمر الثابت الذي لا يتغير الحكم عليه بالوجود، علما او عينا او حقيقة. طيب زي ايه يعني؟ الحق سبحانه وتعالى في صورة التكاثر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم الايه المفرج، كلا ثم كلا لو تعلمون علم اليقين. اول مرتبة علم اليقين وهو ان تتأكد من خبر يخبرك به من تصدقه، من ترتفع به عن مستوى الكذب، ما كذبش عليك. كالرسل يخبرك عن الشيء، طب وعلم اليقين؟ بعد ما علمت علم يقين ثقة في من أخبرك تشوفه بعينك. طب وبعد ما تشوفه بعينك، قال لك تشوفه بعينك دي كلي أمر كلي، قال لك تشوفه تجزئة يبقى للحقيقة بقى تحللته. احنا ضربنا مثلا واضح تمام. احنا الأساتذة كانوا بيدرسوا لنا الجغرافيا، يقول لك عاصمة الولايات المتحدة نيويورك. بلد التجاري. ونيويورك دي تمتاز بحاجة اسمها ناطحات الايه؟ السحاب. لا احنا نعرف ايه؟ الله زي مثلا اللي بيسموها امباير ايه ستريت ولا ابي اسم. لو اخبر باستاذ اللي جايبينه لي عشان يدرس، بيدرس لي علم مدروس مفهوم، ما بيقدرش يعني يجيب من كتب اللي هي موثقه ويقول لنا. فصدقناه، صدقناها علما، لان المفروض في الاستاذ اللي بيعلمني انه بيقول لي ايه حقائق ما بيقولش. طيب وبعدين جات لي واحد رحله وركب الطياره، وبعدين عايز يروح بقى الجزر اللي بتاع هواي ولا بتاع مر على مدينه كده انا فيها ناطحات، قال لي اسمع تعالى هدية ايه هدية بتاع نيويورك اللي قلت لك عليها فيها ناطحات السحاب، بقى حاجات عجيبه ايه ما ايه ومش عارف ايه. قام قال لي اخي ما تيجي ما ننزل في المطار هنا نتمثلنا ليله ونشوف البلد دي ايه شكلها. فنزل بات ليله وناس في الفنادق وعايشين ازاي واكل ايه والشرب ايه والمواصلات ايه والناس ايه. يبقى اولا علم من الاستاذ علم يقين، وعلم وهو في الطياره ايه عين شافها، وعلم لما نزل فيها ومشي وشالع وكل وشرب وراح الفندق وجايبها ايه حق يقين. الحق سبحانه وتعالى في سوره التكاثر قال ايه؟ ثم لترونها عين اليقين. انا بخبركم صدقتوني صدقتوني، ما صدقتوني شيء هتشوفوها بعينيكم. حتى المؤمن هيشوفها، لان الصراط مضروب على متن جهنم كده ويشوف النار بس مش هيدخلها. يبقى ده اسمه ايه؟ عين يقين. عشان لما تمر على كده على النار يا مؤمن تقول يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، يا سلام على الاسلام ده نجاني. طيب ما جابش حق اليقين في هذه الصوره، انما جاب حق اليقين في صوره تانية، في صوره اذا وقعت الايه الواقع. قال ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مش كده؟ لو كنا بنعلم يعني النجوم اللي دي موجوده احنا فاهمين انها بس حاجات كده، لا ده العلم ارتقى الان الى ان يعرف ان في نجوم لسه ما وصلناش شكلها، لسه ضوءها ما وصلش لنا. ولذلك بعض العلماء قال لك لا ده دي النجوم اللي ما وصلتناش دي الخلق التافه الذي لا يعلم احد عنه شيئا، والنجوم المتلألئة دي مشاهير الارض. ولذلك تيجي المرة يقول لك هوى نجم فلان، هوى نجم فلان. الله، يبقى إذا كل واحد له نجم، والنجم ده بيديله كل إيه؟ كل مسائله وكل إيه خواصه، لسه ما ارتقناش إلى إيه؟ إلى هذه المسألة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لإيه؟ كريم، في كتاب مكتوب لا يمسه إلا الإيه؟ المطهرون. تنزيل من رب العالمين. الله. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه؟ ان كنتم بقى من المقربين، ان كنتم من المؤمنين، وان كنتم غير كده ثلاثة، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة ايه، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى ان هذا لهو حق اليقين، ما يجيش يكلم علم ولا عين، هذا حق اليقين بتصطلي بقى وتتحرق ايه وتتحرق ايه. رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما لم أنتم تكتبوا خد إن كنتم موقنين لو على شك. أم قال لك الآن هو لما تسألهم يقولوا هو اللي قال، إنما عدم عملهم بما اقتنعوا به مش موجود. كان مدام هو الخالق ده هو اللي يعمل، هو اللي إيه، فيبقى إذا لما تسألهم يقولوا إيه الله هو اللي خلقه. طب ما تستجيبوش لبقى للرسل بمنهج الله كده ويقابلوا وتنتهي المسائل. يقول لك لا، الدين هيقيد حركتنا واحنا عايزين نبقى احرار كده في الوجود. يبقى اذا هم كرهوا التدين الحق علشان التغير هيعمل ايه؟ هيحدد حركتهم في الوجود. اللي عايز يطمع في مال فلان يسرقه وينهاره يقول له لا ما تعملش كده، واللي عايز يبص للصوات يقول له لا ما تعملش كده، واللي عايز لسانه على الغيبة يقول له لا ما تعمل، هيقيس حريته ويمانه ولدينه. أنا هروح للأصنام اللي قالوا هؤلاء أعبده لأنه ملهاش أوامر، فحفظل على حريتي وابقى إيه، وابقى أكني مؤمن بالإيه. يبقى إذا ظهورهم عن الحق ورجوعهم لباطل الأصنام لأن الأصنام لا إيه، لا أوامر لها ولا تحدد حركتهم. الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن تنسجب مقولتنا مع فعلنا. لما يقولوا من لأن سألتهم من خلق يقولون الله، طب ما بتأمنوش به ليه بقى؟ كان الأصول تأمنوا به. طب اللي انتوا عبدهم أروني ماذا خلق الذين من دون، وروني. يسكتوا. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، لا إله، الإله هو المعبود بحق، لأن هو سمى برضو اللي بيعبدوا الآلهة، إنما هم آلهة يبقى مطلق معبود، لكن الإله الحق هو المعبود بإيه؟ هو المعبود بحق. تبقى لما يقول ده إله يبقى دي دعوة، دعوة ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش دليل، إلا أنه مرتاح لها لأنه لهاش تكلفات، وما دام ما لهاش تكلفات هيبرطع في الكون على حريته، ويبقى المتدين. يعني أكن التدين إيه؟ فطرة في النفس. ليه؟ قال لك لأنه تلاحظ في إذا تعرض الإنسان لحدث لا يمكن بأسبابه أن يدفعه، تلتفت تلاقيه نطق كده غصب عنه يقول يا رب، لانه هو فاهم ان ما يقولش يا لات ولا يا عزة حتى يستنزل، ومش عايز يجذب نفسه، عايز حد ينقذه صحيح. وبعدين قال فلما نجاهم الى البر ايه رجعوا ثاني ونأى بجانبه واعرضوا مش عارف ايه، لانه برضه مش عايز يسلك انه يبقى متدين وعلى حريته في الفعل، والتدين مقيد لحريه الفعل. والناس يظنون ان الدين حين يقيد حريتني بيسلب لي شيء، نقول لا، هو يقيد حريتك ويقيد حرية غيرك من أجلك. كما قال لك لا تسرق قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان، كما قال لك لا تغتب زميلة قال لكل زملائك وتغتبوه. يبقى أنت لو قارنت الحصيلة اللي أنت تستفيد منها من هذا التقييد تلاقيك أنت اللي كسبان. طب هنقول لك اسرق وانت واحد هتضايق الدنيا دي كلها؟ لا، لكن لما نقول اسرقهم الدنيا كلها هتيجي تسرق منك، وما دام الدنيا كلها هتيجي انت خسرت ولا ما خسرتش تبقى لا اله الا هو يحيي ويميت. ايش معنى امتن بالحياه والموت؟ يعني لان الذين يتمتعون في الحياه لا يعكر عليهم صفو حياتهم الا انهم ايه بيشوفوا الناس يموتوا وهو حيموت. الله، يبقى انت ربنا جال في المحج اللي هو يحبه، انت واخد حريتك عشان ايه؟ عشان تتمتع وانت حاج. يبقى فيه مهدد مين اللي يملك بقى الحته دي بقى؟ فالشيء اللي انت بتعتز بيه وعايز يكون لك اللي يملكه مين؟ اللي يملك الله. يحيي ويميت، يحيي ويميت دي فعل منه واقع على الغير، لأنه هو بده رد الغير، وإن كان من صفاته أنه حي وقيوم. ولذلك تجدها في آية الكرسي لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لك لأن الحي ده حتى قال بعضهم أنها اسم الله الأعظم. ليه؟ لأن كل صفة من صفات الله أو اسم من أسماء فرع أنه حي، فرع أنه حي، وما دام فرع أنه حي تبقى هي الاسم الايه؟ الاسم الاعظم. طب الاسم الاعظم في ايه؟ قال لك في العطاء. طب امال الاسم الاعظم في العبوديه ايه؟ الله. الله لان هو المعبود المطاع في اوامره، زي ما قلنا لك عطاء ربوبيه وده ايه؟ تكليف الوهيه، تكليف الوهيه. يبقى حجته الله حجة من قال أن الحي اسم الله الأعظم، لكن كل صفة من صفات الحق فرع الإيه؟ فرع الحياة. قادر فرع النحاية، سميع فرع النحاية، قابض فرع النحاية. الله، ما دام الحياة مطلوبة لكل صفة من الصفات تبقى ده الاسم الايه؟ نعم. قال لك ده اسم اعظم في العطاء، انما في اسم اعظم في العبوديه بقى، الله. لان ان معنى كلمه الله هو المعبود، ومعبود يعني مطاع في اوامره. مطاع في ايه؟ في اوامره. ما دام مطاع في اوامره يبقى انت لما تيجي تسال الله ما بتقولوش ايه، بتقول بسم الله، بسم الله اقبل على هذا العمل، لأن العمل هيحتاج منك طاقة، وهيحتاج منك عقل تفكر فيه قبل ما تعمل، وهيحتاج منك حكمة تشوف العمل كده في منظر. تبقى مين اللي يديها لك دي بقى؟ بدل ما تقول يا قادر يا باسط يا عليم يا حكيم، قول يا ايه؟ يا الله. تجيب الصفات كلها صفات الايه؟ الكمال. يبقى اللي قال ان اسم الاعظم دي نظر الى العطاء، والثاني نظر الى الايه؟ الى التكليف. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. الحق سبحانه وتعالى بده يجادل المعاصرين لرسول الله، ثم لما يقول أن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ يقولون تكذبين. لو المسألة دي مشيت كده كنت ايام ادم ما جاب الرساله تقول ان واحنا على ايه؟ على منهج ابي لا مقتدوا، ما حصلش حاجه وغيرتم. يبقى اذا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يقول لو كانت هذه صفتكم ما كانش تغير منطق الدين. ليه؟ لان انت هتشوف ادم اللي جاي لك برساله وهتقول حمش زيه، ولما يجي اللي بعدك يقول حمش زيه. يبقى إذا أنتم كذابين في قولكم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون. ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. يا سلام، شك أدي واحدة، ويلعبون أدي الثانية. يعني الشك إحنا قلنا النسب التي تأتي في القضايا نسب ستة. واحد يعتقد قضية، واعتقاده بالقضية دي الأرض كرة، هذه قضية هو معتقدها، يقول له الواقع كده ولا مش كده؟ يقول الواقع كده. طب لو اعتقدت قضية ولكنها تخالف الواقع يبقى جاهل. يبقى الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع، مش الجهل أن لا تعلم. إلا تعلم يبقى أمية، إنما الجهل يعمل إيه؟ يعلم قضية مخالفة للواقع. ولذلك الجهل هم اللي بيتعبوا، إنما الأم ما يتعبش، ما عندوش حاجة، فتقول القضية ماشي، إنما الثاني عنده قضية مخالفة فتحتاج اولا الى انك انت ايه تنزع منه المخالفة وتحط ايه، لان المواجيد الانسانية او الوعاء العقلي او الوعاء القلبي ما يقبلش حاجتين اثنين في وقت واحد ابدا. في ايمان ما يجيش في كفر، في كفر ما يدخلش ايمان. ليه؟ قالك نظرية الحيز، الحيز دي تحكم المواجيد البشرية وتحكم الامور الكونية الواضحة. زي ايه مثلا؟ انت لما تجيب ازازة وعايز تملاها مية بتحطها كده تغطسها في المية، ايه اللي بيحصل؟ بقى يعني ايه؟ المية ما تنزلش الا اذا الهواء طلع، يبقى حيزين في مكان واحد ما يجوش ابدا. وده امر فطري الطفل الصغير يتنبه اليه. لما يكون قاعد الراجل واولاده موجودين، ولد اثنين توأم او ولد صغير والتاني صغير راجل بس اكبر شويه، فدي واحد قاعد في ريح والولد التاني غيران عايز يقعد مع مين؟ مع ابوه. هل بيجي يقعد على الولد ولا يشد الولد الاول ايه يبنيه كده وبعدين يروح قاعد مطرحه؟ لكنها امر فطري في ان الحيز ما يسعش اثنين ويا بعض، لازم ده واحد. ازازة الكولونيا اللي انت بتعمل، هات ازازة الكولونيا واعملها كده ما تنزلش، اما تعمل ايه؟ لازم تنطرها كده. ليه تنطرها كده؟ عشان تدي قوة دفع، تطلع ذرة الكولونيا عشان يدخل هواء. يبقى اذا ما فيش حيزين اثنين يجتمع، يا حاجتين اثنين في حيزين ايه، دي امر فطري في المواجيد. ولذلك ده اللي تعب الكفار، عايز يبحث قضية الجنس وقلبه مشحون بالكفر. نقول له لا، العدالة انك تطلع ما في قلبك من الكفر ثم تخليهم برا الاثنين الايمان والكفر، وتبحث بعقلك بقى ايه الصواب فيه وتدخل الصحيح. انما انت يفضل الكفر عندك وعايز تقلل قضية الايمان، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له يا اخويا يلا حبيت الكفر ومش لازم تطلعه من قلبك عشان تعمل للامام مجال، انا هساعدك واختم على قلبك. ولما يختم على قلبه لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه ولا الايمان يسكن. مش انت عايز كده؟ اهلا وسهلا. ربكم بل هم في شك. طب انا اعلم قضية واقعة انما ما اقدرش اقيم الدليل عليها، زي الله احد يقولها تصير التقريرة اللي ابيه نحفظه قل هو الله احد، يقول لي احفظ قل هو الله، قضية تثبت ان الله واحد. انما هل الولد في السن ده يقدر يعني يجيب لها دليل؟ ما يقدرش. دليله ايه؟ ان ابوه اللي واثق فيه ما يجيبش ايه قال له عليها، يبقى ده اسمه تقليد غير قابل لبحث الامر بحثا عقليا يقلد غيره، اسمه ايه؟ تقليد. طيب المساله ما فيهاش جزم، ما جزمتش بحاجه. طب ما جزمتش على السواء يعني الاثنين قضيه اثباتا ونفيا زي قد بعض، يبقى ده الشك. طب واحده راجحه، الراجحه ظن والمرجوحه وهم، يبقى اذا كل النسب التي تطلع عليها الاشياء لا تتجاوز هذه الايه، يبقى الشك الاثنين سواء قد بعضها، الكفتين قد بعض. فان رجحت واحده يبقى الراجح ظن، تقول اظن ان الموضوع ده كذا. طب والثاني المرجوح يقول لك اتوهم انه هو كذا وهما، بل هم في شك. ومش في شك وفيه جد، لو ان فيه شك وفيه جد كنا نلتبس تغليب كفة على كفة، انما كمان المسألة لعب بقى ايه، ما عندوش حرص جدي في انه يصل الى الحقيقة. ولو كان عنده حرص جدي ان يصل الى الحقيقة لانتهى اليها مغامرة. بل هم في شك يلعبون، وحنسيبهم يلعبوا كده خلاص يعني، هنمشي للرسل وبعد ذلك ما يؤمنوش بهم وتبقى المهمة كده. قال لك لا ترتقب، انتظر ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا بقى يقول لك ارتقب وانتظر يوم تأتي السماء ايه بدخان مبين. الدخان هو ايه؟ الدخان هو الغازات التي تستور الجو وتعمل ظلمة. زي ما الواحد يقول لك ليه اسمها ايه اللي بتطي للمسافرين الصبح بدري الشبورة ساعة ما تمشي تيجي تحجب الايه؟ تحجب المسافر. ليه؟ قال لك لأن الذرات تدخلت. يعني ما فيش ذرة بعيدة عن ذرة، بل الصف الثاني من الذرة سدد الفجوة والثاني سدد الفجوة. انت لما تيجي تبص مثلا في ارض فيها درع مثلا، تقوم تيجي تبص كده ما تشوفش بعض اصابعك. ليه؟ لان الايدان ايه الصف ده جيت الفجوة دي والصف اللي بعده جيت الفجوة الثانية مسدد كله. فبصرت يمكن يدرك بس صفين او ثلاثة. وبعدين اهو الدخان معناها ايه؟ الغازية الحاجبة للشيء عن عين الرائي. وبعدين ام انك ما دام حجبت عن عين الرائي يبقى خدت شيء من الايه؟ من الهواء. وما دام خدت شيء من الهواء يبقى الصدر ايه؟ يضيق. وما دام الصدر يضيق النفس ايه؟ يتعب. يبقى الانسان في كرب بده ايه؟ بده بس يلقف نفسه. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ قومه في تكذيبه قال اللهم اجدد وطأتك على ايه؟ على مضر، وجعلها عليه سنين كسن يوسف. فجاء لهم الايه؟ القحط. قالوا حتى أكلوا الجيفة والكلاب الميتة أكلوها، وحتى يعني اضطروا إلى أنهم يأكلوا شيء اسمه العلهز. العلهز ده يعني لما واحد يلاقيه يسأل عنده ده أكل العلهز ده، أن السوق بتاع الغنم ولا الوبر بتاع الجمال ولا الشعر بتاع الناعز يجي عليه الدم اللي كانوا بيذبحوا، يوم لما الدم يقعد عليهم يغلفوا كده وينشفوا يوم يأكلوهم. بلغ الأمر بهم إلى هذا الحد لحد ما ضجهم وراحوا لسيدنا رسول الله أنه إيه إن ربنا يكشف الإيه؟ يكشف عنهم العذاب. فربنا بيقول برضه لو كشفنا العذاب برضه حي إيه؟ إنهم عائدون أيضا. هناك الآية، هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن للظالمين عذابا إيه؟ دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهناك آية ثانية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب دون العذاب الأكبر لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. ربنا حريص على إنهم إيه؟ يهتدوا ويبقوا كويسين، لأنهم صنعته، وكل واحد عايز صنعته تبقى إيه؟ فارتقب لا تنزعج ولا تحزن ولا تأسى، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يغلف الناس ويغطيه. ساعة ما يغلف الناس بقى ويغطيه يعمل ايه؟ اولا منع النظر ان يرى، تبقى فيها عقب في الحركة، ومنع النفس ان يكتمل فحول الرئة، يبقى فيه ضيقين اثنين، ضيق من ايه؟ من انه لا يرى، وضيق ثاني من انه مش غادر ايه؟ مش قادر يتنفس. ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين محيط بهم، هي معناها يغشى. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا مؤمنون بقى ايه؟ يكذبوا في الوقت دي؟ الله قال لك هيعملوا ايه؟ وربنا يعني هيسمع كلامكم إننا مؤمنين، يعني انت يسمعها كده منكم ويقول صحيح هم مؤمنين؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أما لهم الذكرى وكيف يؤمنون؟ من أين تأتيهم هذه من أين نأتيهم هذا الإيمان؟ وقد جاءهم رسول كريم بأكبر من الدخان به، بينات معجزات قائمة، كتاب حكيم معجز، حكم تسير الكون على نظام جميل بديع يسعد الفرد ويسعد معه المجتمع. هيجيب لهم احسن من كده ايه؟ ان لهم مش ممكن يكون الكلام ده. ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محيط بكل وجوه الخير الذي تعود عليهم. نعم ان لهم الذكرى وكيف يؤمنون؟ من اين تاتيهم هذه من اين ناتيهم هذا الايمان وقد جاءهم رسول كريم باكبر من الدخان به بينات معجزات قائمه كتاب حكيم معجز حكم تسير الكون على نظام جميل بديع يسعد الفرد ويسعد معه المجتمع. هيجيب لهم احسن من كده ايه؟ ان لهم مش ممكن يكون الكلام ده. ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محيط بكل وجوه الخير الذي تعود عليهم. نعم ثم تولوا عنه. مش قالوا بقى ان انا مؤمنون يبقوا كذابين ولا مش كذابين؟ تولوا عنه. الحق سبحانه وتعالى بيدي لنا صور التولي. التولي ده اعراض، ومش الاعراض سايبينه في حاله، لا ينسروا عليه. معلم مجنون، معلم يعني غيره بيعلمه. طب لو انتوا تقولوا كده معلم وبلاش مجنون كنا نقول ده يمكن يقصدون الله ويبقى نعم المعلم الله، انما معلم ومجنون. قالوا انما ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. فربنا يجيب لهم الرد كده، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى انتوا كذابين ما عرفتوش تكذبوا، لان انتوا بيقولوا بيعلموا واحد عند جبل احد وبيتردد عليه محمد ويعلمه. قال لهم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه؟ عربي مبين. ومعلم مجنون. طب ما هو المجنون؟ المجنون اللي الامور تصدر عنه بغير روية تدبر عقلي. طب ربنا نفاها نفي جميل بعلة، وما صاحبكم بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وما دام على خلق عظيم يبقى مقاييس الفضيلة فيك ما بتتعدهاش، وما دام مقاييس الفضيلة فيك ما بتتعدهاش يبقى أنت مش مجنون، يبقى هم اللي مجانين. أما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب اللي جالكم الدخول ده وكلت كذا وكلت كذا وكلت كذا برضو علشان أبين أنكم كاذبين ولو أمن نفسكم، أما المؤمنون به فيشهدون أنكم كاذبين. إنما لازم تقتنعوا او الناشئه اللي بتقللكم تقتنع. ليه؟ لان مثلا هم بيبقوا اباء واجداد وفيهم لهم احفاد ولهم لسه عقولهم يعني ما بقتش يعني مركز في الكفر. يقوم لما يجي يقول لا هنكشف العذاب، يقوم اللي لسه عنده الكفر ما تاصلش في نفسه يقول الله طب هم قالوا اكشف عنا العذاب وربنا كشفه. يقول يعمل خلخلة في صفوفهم من مين؟ من المقلدين لهم. وما دام يعمل خلخلة في صفوفهم من المقلدين لهم يبقى الإسلام يكسر هذا الصمت. كريم ابن أبي جهل، أهود ابن أبي جهل، في الإسلام خطفوا ولا ما خطفوش؟ الله خطفوا. ليه؟ قالوا لأن بيجد المسائل اللي بيقولوا عليها دي والكفر مش لسه متعصب فيه كلام كده. طب اذا كنتم تقولوا له اكشف عنا العذاب وبعدين هيبقى مؤمنين، طب هو كشف عنكم العذاب يبقوا معلمتونا انكم ايه؟ انكم لا وفاء لكم ولا كلمه لكم وانتم كذابين وانتم مضللين. فبقوا ينشرهم ويروحوا ليه؟ مصعب بن عمير ليه؟ مع انه كان فتح قريش المدلل، وبعدين رسول الله شافه بعد ما هاجر في المدينه وجايب جلد شاه وحطه كده زي الجاكيت يلبسه كده، فالنبي يضحك يقول انظروا الى صاحبكم كيف فعل الايمان به. بعد ما كان مدلل في قريش بقى اشوف لابس ايه. لما جم يكفنوه ما لقوش حاجه يكفنوه بيه، كل ما يحطوا شويه مش عارف ايه رجليه تبان، يغطوا رجليه تبان راسه. ومع ذلك عمل ايه؟ حب الاسلام. ده ليه؟ لانه عرف تناقضهم قبل ان يتاصل فيه الكفر. انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، يعني هتعودوا برضو لايه؟ لما ألف منكم من كفر وايه ومجادلة ومشحة. يوم نبطش البطشة الكبرى، اللي لما تقولوا بقى ايه اعزين مش عارف معنى البطشة، البطشة هي الضربة التي تستوعب كل جوارح الجسم كده بايديك الاثنين على ولا تبالي على اي عضو وقعت، اسمها بطشة. وذلك فلان بطش بالقوم، يعني ايه؟ يعني قاعد يضربهم في مقاتلهم ولا يهمه، هتيجي على عينك تفخيتها، هتيجي على ودنه تطلعها، يبقى دي اسمها الايه؟ البطشه. يوم نبطش، اذكروا يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. منتقمون انتقام، يكافئ ما صنعتموه برسوله، وتبقى في عداله. ليه عدالة؟ قال لك لأننا لو ما عملناش وياكم كده اللي أمنوا بالرسول أولا تستوى إزاي تسابوهم بقى؟ أفنجعلوا المجرمين مش ممكن، لازم يبقى لكم مركز للناس يشوفوا كده ويحمدوا ربنا على أنهم إيه؟ على أنهم آمنوا واتبعوا الرسول عشان نجوا من هذه الإيه؟ ولذلك شفت منت الحوار اللي بين أهل الجنة وأهل الإيه؟ وأهل النار، حوار طويل يدلك على أن إيه؟ الكفار عمالين يتحسروا، ما ادونا شوية حاجة مما إن الله حرمهما على الكافرين. شوف اللذة بقى في الله. نعم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. لا تلومونا على أن نبطش، نحن دي صنعتنا وعندنا حنان عليه، إنما احنا بننتقم من اللي عملوه في الإيه؟ من اللي عملوه في الدنيا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ليسوا بدعا فيما فعلوه، لان سبقهم برضو امم عملوا في رسولهم اللي عملوه ده، وقوم فرعون عملوا في الرسول اللي هو رايح يخلص بني اسرائيل وعملوا فيه اللي بين عمل. ولقد فتنا قبلهم، والفتنه هي الاختبار، فالفتنه لا تذم لذاتها وانما تذم لنتيجتها، زي الامتحان. ما الامتحان ما يذمش، انما يذمه من اللي هيسقط بقى، انما اللي مذاكر ينبسط قوي لما يجي الامتحان ويجاوب كده ويطلع الاول ومش عارف ايه وبتاع. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم على الله الذي ارسله، ومن كرامته انه جعله كليما له، كلمة لا يكلمه كده من وراء حجاب، يعني دي برضو ايه منزلة. ليه؟ قام قالك لانه سيتعرض مش لفساد خلقي ولا فساد اجتماعي، ده فساد عقدي في قمة العقيدة. هيلاقي واحد يدعي انه اله، يعني يبقى ادعي اله ده عايز ايه بقى؟ ده عايز يجيب له رسول بقى يطمنه على انه. ولذلك قبل ما يديله الايات عشان يروح يعملها مع فرعون ليثبت معجزته، قال له اعملها قدامي. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصاي. بالله مش عصايا دي الياء زعيله برضه؟ طب ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول ايه؟ عصا. طب هيقول عصا هو ربنا مش عارف انها عصا؟ ده ربنا بيؤنسه بالكلام، زي انت بتروح كده عند صديقك وتلاقي ولد صغير كده في ايده برتقاله تقول ايه دي؟ يقول ايه؟ انت بدك تؤنسه، بص عايز تكلمه. ولذلك سيدنا موسى بقى ايه؟ يعني زودها شويه. قال له عصايا اتوكأ عليها، قال له هو احنا كده تعمل بقى ايه؟ واهش بها على غنمي ام لا ازودها قوي؟ قال له ولي فيها مآرب اخرى، لا كملها يا موسى. عرف انه زودها قوي، يعني الكلام مش على قد الله. قال له القها يا موسى. انت بتقول عصايا اتوكا عليها واغش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى، ما تكملهاش. طبعا لما العلماء قال لك المآرب ايه نوعها بقى، قعدوا يتصيدوا المآرب. قال لك يا اخي هو ماشي في الطريق الشمس جت وما في الظل يظل، يروح عامل العصايا كده ونشر عليها التوب ويقعد تحتها معاه متاع عايز يشيله ما يقدرش يشيله كده، يقوم يروح علقه في العصايا كده ويروح عامله. يبقى مآرب كتيره. الحق سبحانه وتعالى قال له هذه مهمتها معك، انما دي لها مهمه عن بني ثانيه. القها يا موسى. القاها موسى فاذا هي فاوجس في نفسه خيفة، او الاعجاب كله في قوله سبحانه فاوجس ايه خيفة، لان كونه يخاف منه دليل على ان العصا صحيح بقت حية. لو كانوا زي السحرة الساحر يلقي العصا ويخيل للناس انها ايه حية وهو يراها عصا، انما دي حاجة عزيزة. قال له خذها ولا تخف. ولذلك المستشرقين لما يقول لك يا اخوان يكرر مسألة موسى كذا مرة في القرآن، فمرة واحدة كفاية. ايه يعني اغبية ده مرة واحدة عشان يجعل التدريب قدامه عشان يثق بأنها لما يردها إلى فرد، وإنما لما تروح ويبقى يعملها عنده ما يكون عنده وثوق فيها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى لما يروح عليه وبعدين طب وبعدين المرة الثانية فين؟ قال لك يا أخي مش واحد فرعون وقال له أنا جئتك بآية ومش عارف إيه الآية. قال له كذا، قال له هو قاعد في المجلس أهو رمى العصاية طلعت ثعبان ولا حاجة. طب وبعد قال لا الحكاية مش على كده، احنا نجيب لك السحرة بقى وتقعد بقى في يوم المعلوم ويوم المشهود يوم الزينة ويوم اللي مش عارف ايه عشان بقى السحرة كلهم يجتمعوا مش كويس. يبقى عملها ثلاث مرات في ايه لحكم مختلفة. المرة الأولى عشان يعمل ضربة له على العملية ولا يخافش. المرة الثانية يقنع فرعون بالحكاية. المرة الثالثة قالوا لا احنا نجيب لك السحرة بقى كلهم وندعوهم من كل البلاد ايه وعشان ايه تعمل العملية قدامه لان يمكن يجوا يغلبوك في الحكاية في الحكاية دي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله